لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه وعليه شرح حفظه الله تعالى المرة الأخيرة عند قال المؤلف رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يقول قاصدي فاعلم أنه قاصدي، وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري. قال: لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع. هذه الفقرة من كلام الإمام البربهاري رحمة الله عليه هي بمثابة علامات على بعض فرق ويعني طوائف أهل البدع، فهذه علامات على هؤلاء، وإلا فتفصيل مذاهبهم فيه ما هو أوسع من ذلك، لكن هذه علامات يذكرها الإمام البربهاري في زمانه، وكأنه قد شاع في الناس مثل هذه العبارات التي تخرج عن نوع معين من الناس، وهذا النوع له توجه عقائدي فكري ينحرف به عن منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك لخص الإمام البربهاري رحمة الله تعالى يعني الكلام حول هذه الفرق وهذه الاتجاهات وكيف أنها منحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة من خلال هذه العلامات، من خلال هذه العلامات. ولذلك يقول: إذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي. وهذا عندما يعني يشيع ذلك في طائفة معينة من الناس، فإن كانوا يتكلمون بهذا فهذه علامة على أنهم ينتهجون منهج الرفض، والتفصيل يظهر معنا في الشرح. قال في الشرح: قوله وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي، قال: النواصب هم الذين يبغضون آل البيت، والروافض يتهمون أهل السنة بأنهم يبغضون أهل البيت، ومن يبغض أهل البيت فهم نواصب، فاعلم أنه رافضي. يعني الذي يقول هذا فاعلم أنه رافضي. قال: لأن هذا مذهب الروافض، حتى أن إنهم جعلوا الصحابة نواصب لأنهم بزعمهم يبغضون أهل البيت واغتصبوا منهم الخلافة، هكذا يقولون قبحهم الله. فالذي يقول إن الصحابة نواصب أو إن أهل السنة نواصب هذا دليل على أنه من الروافض. هذا التعبير نواصب ظهر في فترة زمنية معينة، وهي الفترة التي حدثت فيها فتنة، حيث أن بعض الناس كان بالفعل يعادي بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الوقت أطلق هذا على من يعادي بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لفظ الناصبي، يعني الذي ينصب العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا في فترة زمنية في زمن الأمويين لما حدث الخلاف الشديد بينهم وبين بعض آل البيت. حسين عليه السلام لما خرج وحدث ما حدث بعده، فبعض الأمويين انحرفوا في كلامهم عن بعض أشخاص من أهل البيت، وكانوا يسبونهم على المنابر ويتكلمون فيهم كلاما شنيعا وشديدا. فلما جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى منع كل ذلك ونهى عن كل ذلك. ومن هذا الوقت ظهر مصطلح النواصب، يعني من ينصب العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مع مرور الزمان وظهور الرافضة بأصولهم الباطلة صاروا يطلقون لفظ النواصب على كل من خالفهم من أهل السنة، صاروا يطلقون عليهم النواصب. وصار أهل السنة عند الرافضة وهو نوع من الشيعة صاروا عندهم نواصب، أي أن جميع أهل السنة ينصبون العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فتجد في كتبهم الكلام كله ربما يأتي بتعبير النواصب، وهم يقصدون بذلك أهل السنة، يقصدون بذلك أهل السنة. وعليه فالإمام البربهاري رحمة الله عليه يقول: إذا رأيت الرجل يقول فلان الناصبي فاعلم أنه رافضي. لماذا؟ لأن الرافضة هم الذين صاروا يصفون أهل السنة بهذا الوصف، يصفون أهل السنة بأنهم يعادون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أخذوا الخلافة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فمن يقول بذلك فهو رافضي، وهذه علامة على أنه رافضي. طيب، هل كل من يقول ذلك مطلقا يكون رافضيا؟ الجواب في الحقيقة ليس بالحتم ولا اللزوم، لكن إن لم يكن رافضيا حقيقة فهو تأثر بالرافضة في هذه العبارة. فمن يقول على أهل السنة أنهم نصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يتبرأ من الشيعة ويقول لا أنا لست شيعيا، فليس هذا معناه أنه ليس على طريقتهم، بل له حظ من طريقة هؤلاء الشيعة الروافض، لأنه ليس هناك أحد يتهم آل السنة أهل السنة بأنهم ينصبون العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الصنف، إلا هذا الصنف. ولذلك صارت علامة، فمن يقول عن أهل السنة نواصب إذن هذا رافضي، أو أنه متأثر بالرافضة بدرجة أو بأخرى. ولعل الزمان الذي نحياه في هذه الأيام يرينا صورا من المتأثرين بالرافضة بطريقة أو بأخرى، ومن ذلك الطرق والعياذ بالله الإغرائية المادية المالية ونحو ذلك. كم من صحفي ونحوه يشتريهم الروافض بالمال لأجل أن يتكلموا بكلامهم، وإن كانوا هم ليسوا روافض ولا شيعة، لكن يتكلمون بكلامهم في برامج الفضائيات، في الإذاعات، في المجلات، في المقالات، يقولون بقول الشيعة الروافض وإن تبرأوا من ذلك وقالوا لسنا شيعة ولا روافض. قال: فالذي يقول إن الصحابة نواصب أو إن أهل السنة نواصب هذا دليل على أنه من الروافض، وأهل السنة لا يبغضون أهل البيت بل إنهم يحبونهم ويحترمونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يغلون فيهم غلو الروافض. وإحنا سبق تكلمنا عن ذلك مرارا، تكلمنا عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة وفي آل البيت. قال: ولا يتخذونهم أربابا من دون الله كما هو حال الروافض. فالروافض يعتقدون في آل البيت وخصوصا الأئمة الاثني عشر يعتقدون فيهم ما لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. قال: ولا يتخذونهم أربابا من دون الله ويعتقدون فيهم العصمة، يعني أهل السنة لا يعتقدون في آل البيت العصمة كما هو اعتقادهم في سائر الصحابة عموما. نعم. كما يعتقد الشيعة العصمة لأئمتهم يسمونهم الأئمة المعصومين، وأهل السنة لا يعتقدون فيهم العصمة ولا يغلون فيهم، وإنما ينزلونهم منزلتهم، يحبونهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبونهم لإيمانهم، فهم يحبونهم لأمرين: الإيمان والقرابة. نحن نحب المؤمنين جميعا لإيمانهم بما فيهم الصحابة، ويزيد على ذلك آل البيت أنهم مؤمنون ولهم قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا وجدت القرابة ولم يوجد الإيمان فإنهم لا حب لهم، فأبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في النار، لأن مجرد القرابة لا يكفي إلا مع الإيمان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم. والله تعالى قال في أبي طالب وأمثاله للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. نعم. قال قوله: وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي، وهذه علامة أخرى على نوع من أنواع أهل البدع. فالذي تسمعه يتكلم ويقول، خصوصا في علماء أهل السنة، فيقول هذا مشبه هذا مجسم، فاعلم أنه على طريق الجهمية أو المعتزلة أو ما تشعب وتفرق عن الجهمية والمعتزلة. ولعلنا في هذه الأيام يعني نعيش شيئا من ذلك، وعلى مر الأيام نجد ذلك، لكن لا، لعلنا في هذه الأيام الأخيرة رأينا شيئا من ذلك يدبر بنهار لا بليل كما يقولون. هذا المؤتمر والعياذ بالله المبتور الذي كان في يعني الشيشان في جرزني، هذا المؤتمر الذي أقاموه لأجل أن يقولوا من هم أهل السنة، من هم أهل السنة، فدعي إليه كل من هب ودب إلا أهل السنة الحقيقيين. ولذلك هذا المؤتمر ما كان يراد منه إلا أغراض معينة، وهي يعني وصف من لا يستحق هذا الوصف بهذا الوصف الشريف الحقيقة، يعني ووصف أهل السنة بما لا يستحقون ولا يليق بهم. ولذلك تجد أن من مخرجات هذا المؤتمر الهجوم على شخصيات بارزة جدا كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومحمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهما، وأنهم مجسمة ومشبهة، وأنهم دعاة للتكفير ونحو ذلك. ولذلك يصدق هنا في الحقيقة يعني هذا الكلام ولو بدرجة، فإن الذي يقول على أمثال هؤلاء الجبال الذين قرأت الدنيا كلها كتبهم، وكتبهم والحمد لله منتشرة في ربوع الأرض، ليس فيها لا تشبيه ولا تجسيم ولا تكفير للمسلمين، فهؤلاء من يصفهم بذلك فهو له حظ من أن يقال هذا جهمي أو معتزلي أو على طريقة هؤلاء الجهمية أو المعتزلة كالطرق المتفرعة منهم، أشاعرة ماتريدية كذا نحو ذلك. ولذلك فهذه علامة على الأقل نقول على مخالفة أهل السنة أو طريقة أهل السنة والجماعة. نعم. يقول: وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي. لأن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمتريدية يرون أن إثبات الصفات تشبيه. الأشاعرة والمتريدية ونحوهم كل دول شعب من المعتزلة، كلهم شعب من المعتزلة، وهؤلاء كلهم يتكلمون في الصفات بما يخالف كلام أهل السنة، بما يخالف كلام أهل السنة. ولذلك تسمع من بعضهم من يقول عن أهل السنة مشبه مجسم ونحو ذلك، وهم الذين وقعوا في هذا. فمنهم من شبه فأراد أن يهرب من ذلك فعطل تعطيلا إما كليا أو جزئيا على اختلاف يعني مشاربهم كما سبق وتكلمنا عن ذلك تفصيلا. فيسمون أهل السنة الذين يثبتون لله الأسماء والصفات بالمشبهة، نعم، لأنهم يثبتون الصفات، أو يسمونهم مجسمة لأن إثبات الصفات عندهم يقتضي الجسمية لله والأجسام متشابهة، فهذه مقالتهم. ومعلوم أن أهل السنة والجماعة هم أحسن من عبر عن صفات الله وأسماء الله تعالى، فهم يقولون نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه ولا نتكلم في الكيف. هذه مسألة بسيطة جدا، هذا هو اعتقاد أهل السنة، نحن نثبت لله كل ما أثبته لنفسه ولا نتكلم في الكيف، ونعرف له معنى ولكن لا نعرف له كيف. فالله عز وجل إذا قال الرحمن الرحيم، أو إذا قال العليم الحكيم، علمنا أن الله عز وجل من صفاته أنه عليم، وأن من صفاته أنه حكيم، وأن من صفاته أنه رحيم، نعرف لذلك معنى. وأما كيفية ذلك فإننا لا ندري. وإذا وصف الله عز وجل نفسه بأي وصف أثبتناه وقلنا هو كما يليق بجلاله ولا نعرف له كيف، وهذا هو مذهب أهل السنة، وهو مذهب أهل السعادة وراحة القلوب والإيمان. أما الذين يقولون لا، لو قلنا أنه كذا يلزم كذا، لو قلنا كذا يلزم كذا، وهذا باطل، وسبق أيضا الكلام عليه مرارا، من أن الكلام في الصفات فرع على الذات، الكلام في الصفات فرع على الذات. فكما أنكم تثبتون لله ذاتا ليست كذوات المخلوقين، يلزمكم ماذا؟ أن تثبتوا له صفاتا ليست كصفات المخلوقين. كل الطوائف تقول تقريبا إن ربنا له ذات. طيب ما كنه هذه الذات؟ يقولون ذاته ليست كذوات المخلوقين. طيب لازمكم أن تعمموا ذلك على ماذا؟ كل صفات الله تعالى. قولوا له الصفة الفلانية والفلانية والفلانية التي أثبت لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن تقولوا تشبه صفات المخلوقين. قولوا كما قلتم في الذات، فكما أنه له ذات ليست كذوات المخلوقين كذلك له صفات ليست كصفات المخلوقين، وينتهي الأمر. لكنهم هم الذين وقعوا في التعطيل، هم الذين وقعوا في التشبيه، هم الذين وقعوا في التمثيل، هم الذين وقعوا في التحريف. أما أهل السنة فهم الذين أثبتوا لله عز وجل من غير كل ذلك الانحراف. قال إذا رأيت من يتفوه بذلك، يقول فلان مشبه فلان مجسم، فاعلم أنه جهمي أو معتزلي أو ممن تتلمذ عليهم من بقية الفرق. نعم، لأنهم يعتقدون أن إثبات الصفات الثابتة لله تشبيه وتجسيم. قال قوله وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد، فاعلم أنه خارجي معتزلي. طبعا هيوضح في الشرح كلام المقصود من كلام المصنف، من أن مقصود من يقول ذلك ليس التوحيد الذي نعرفه وليس التوحيد الذي هو في كلام أهل السنة، إنما التوحيد الذي هو في كلام المعتزلة. نعم، قال لأن التوحيد من أصول المعتزلة ومن أصولنا، بل هو أصل أصولنا أهل السنة، لكن المعتزلة عندهم أصول خمسة، أصول خمسة هي أصول عقيدتهم، ومنها التوحيد على طريقتهم ليس على طريقة أهل السنة. ارجع لصفحة 373 هتجد أن أصول المعتزلة خمسة سبق الكلام عليها. أولها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون بها مسألة الخروج على الحكام ونحو ذلك. ثانيها التوحيد، ويقصدون به نفي الأسماء والصفات. نفي الأسماء والصفات عندهم من أصولهم التوحيد الذي هو لله، أن تنفي عن الله كل الأسماء والصفات على التفصيل الذي تكلمنا فيه مرارا. من أصولهم أيضا الأصل الثالث عندهم العدل، ويقصدون بالعدل هو تحريف قضية ماذا؟ القدر، تحريف قضية القدر. وهم يعنون بذلك أنه إذا قلنا أن الله عز وجل قدر على العباد أقدارا فهذا ليس من العدل، وأن الله عز وجل لا يظلم، فلا تقولوا أن الله قدر على العباد، إنما هم العباد الذين يخلقون كل أفعالهم والله لا يخلق شيئا. وهذا مضى الكلام عليه أيضا، ونحن نتكلم عن القدر تفصيلا. فيعتبرون هذا أصل من أصولهم هو العدل، وأنهم يصفون الله بالعدل، وهذا ضلال، فإنهم ينفون عن الله عز وجل قدره وقدرته في الخلق، ويقولون الخلق هم الذين يخلقون أفعالهم ويأتون بما يريدون بغير أن يكون لله عز وجل في ذلك علم ولا دخل. المنزلة الرابعة عندهم أو الأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين، وهي مسألة التكفير، وهي تكفير للمسلمين بطريقة بدعية، وهي أنهم يقولون لا هو مسلم ولا هو كافر، إنما هو في منزلة بين المنزلتين، وسبق التفصيل حول المقصود من ذلك. الخامسة أو الأصل الخامس عندهم إنفاذ الوعيد، يعني قولهم في الوعيد، فهم في الآخرة يقولون عن مرتكب الكبيرة أنه كافر، وإن قالوا عنه في الدنيا أنه في منزلة بين المنزلتين، لكن في الآخرة يجعلونه كافرا. إذن في الحقيقة هم في الدنيا يكفرونه أم لا يكفرونه؟ نعم. قال لأن التوحيد من أصول المعتزلة، وهو عندهم نفي الصفات، فعندهم أن إثبات الصفات شرك ونفي الصفات توحيد، فلا تظن أنه يريد التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، ولكن المراد به عنده نفي الصفات، لأن إثبات الصفات عندهم يقتضي الشرك، ولهذا يقولون القرآن جاء بالشرك، لأنه يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل. فهذا قصد الشيخ رحمه الله، قصده التوحيد الذي هو على مذهب المعتزلة. يعني إذا رأيت الرجل يقول لك تكلم بالتوحيد، اشرح لي التوحيد، تكلم بالعدل ونحو ذلك، اعلم أنه على طريقة المعتزلة. قال قصده التوحيد الذي على مذهب المعتزلة. أما التوحيد الذي على مذهب أهل السنة وإفراد الله بالعبادة، فإذا طلبت بيان هذا التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك فهذا لا بأس به، بل هو مطلب جليل. قوله أو يقول فلان مجبر، أو يتكلم بالإجبار، أو يتكلم بالعدل، فاعلم أنه قدري. قال من أصول المعتزلة أيضا العدل، وهو نفي القدر، لأنهم يقولون لو أثبتنا القدر لوصفنا الله بالجور. سبق الكلام على مسألة القدر دي تفصيلا، وإن كيف إن القدري المعتزلة قدرية، المعتزلة قدرية، فالقدرية يقولون أو القدرية هم الذين غلوا في ماذا؟ ها؟ غلوا في ماذا؟ في نفي قدرة الله في أفعال العباد. والجبرية مقابلهم غلوا في إثبات قدرة الله أو قدر الله سبحانه وتعالى. الجبرية غلوا في إثبات القدر، والقدرية غلوا في نفي القدر. فالقدرية يقولون لا قدر، لا قدر. لماذا؟ بكلام يعني ربما يروج على الجهلة، ان ربنا سبحانه وتعالى يقدر على الناس اشياء ثم يحاسبهم عليها بعد ذلك، والله عز وجل لا يظلم، فاذا فهذا ليس من العدل. اذا العدل نفي ماذا؟ نفي قدرة الله في افعال العباد، وان العباد هم الذين يخلقون افعالهم وهم الذين يفعلون كل شيء من غير علم ولا خلق من الله عز وجل، انما بعد ما يكون. وهذا فيه تفصيل يعني سبق الكلام عليه قبل ذلك. قال: فمن أصول المعتزلة أيضا العدل هو نفي القدر، لأنهم يقولون لو أثبتنا القدر لوصفنا الله بالجور، حيث إنه يعذبهم على شيء قد قدره عليهم، فنقول لهم الله لم يعذبهم على القدر، وإنما عذبهم على أفعالهم وعلى كفرهم وشركهم. وفي التفصيل اللي سبق قبل ذلك وحنا نتكلم عن القدر، أن الله عز وجل أعطى الخلق قدرة واختيار، وإن قدر عليهم سبحانه وتعالى المقادير، وهذا هو الذي عليه أهل السنة. فهم يثبتون للإنسان أو للمخلوق قدرة واختيار خلافا للجبرية، وهم يثبتون كذلك قدرة الله وقدر الله في أفعال العباد خلافا للقدرية. فالله قدر ما شاء وأخفاه عن العباد، وقال لهم هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، وهذا عمل الخير وهذا عمل الشر، فمن عمل بالخير كان من أهل الخير، ومن عمل بالشر كان من أهل الشر، وهديناه النجدين. فوضح الله لنا الطريق، وبين لنا أن من أراد طريق الخير والجنة فعليه أن يسلك هذا الطريق بالعمل، ولذلك فلم يظلمهم الله سبحانه وتعالى شيئا. قال: وإنما عذبهم على أفعالهم وعلى كفرهم وشركهم، لم يعذبهم لأنه قدر عليهم، إنما يعذبهم بأفعالهم وشركهم ومعصيتهم. فالجزاء على الأعمال وليس على القدر، فالله لا يثبت والله سبحانه وتعالى لا يثيب أحدا، لأنه قدر أن يكون مؤمنا حتى يؤمن بالفعل ويعمل بالإيمان، ولا يعذب أحدا لمجرد أنه قدر عليه فعل المعصية حتى يفعل المعصية ويفعل سبب العذاب. فالثواب والعقاب منوطان بأفعال العباد وليس منوطين بالقدر أبدا، لأن الله أخفى القدر عن العباد. نعم. فإذا رأيت من يقول فلان جبري يتهمك لما تقول له بإثبات القدر، يقول الذي يثبت القدر جبري فهذا قدري، وعلى العكس كذلك الذي يقول الإنسان مجبور على ما هو فيه فهذا جبري. نعم. قال: فاعلم أنه معتزلي، لأن المعتزلة يقولون الإنسان حر يخلق فعل نفسه، معتزلة قدرية، فهم يقولون الإنسان يخلق فعل نفسه وليس مقدرا عليه شيء، ويقولون هو الذي فعل هذا بدون أن يقدره الله عليه، ويصفون من قال إن أفعال العباد بقدر الله أنه جبري، وكلاهما على ضلال، القدر ضال والجبر ضال، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. قوله: لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع. قال: أحدثها أهل البدع من الشيعة والجهمية والمعتزلة، أما أهل السنة فلم يدخلوا في هذه الأمور إلا على مقتضى الكتاب والسنة، فأثبتوا الأسماء والصفات لله وأثبتوا القدر وآمنوا به، ولم يقولوا أنه يلزم عليه الإجبار أو يلزم عليه الجور من الله عز وجل، ولم يقولوا إن إثبات الصفات شرك وتشبيه، لم يقل هذا إلا أهل البدع. ثم قال: قال المؤلف رحمه الله، قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا، ولا عن أهل المدينة في الغناء، ولا تأخذ عنهم في هذه الأشياء شيئا. هذا أيضا من باب العلامات، أيضا من باب العلامات، لكن هذا في الحقيقة مقيد بالواقع، مقيد بالواقع. هذا كان ربما واقعا موجودا في فترة زمنية معينة، انه كان يغلب على اهل الكوفة مثلا الرفض، التشيع، كان يغلب على اهل الشام ربما مثلا مسألة الخروج على الحكام او نحو ذلك وهكذا، لكن ليس هذا الكلام على اطلاقه، يعني لا يقال به في كل وقت وفي كل زمان، وإلا فالإمام على العين والرأس، لكن كلام الإمام ليس قرآنا منزل، إنما هو اجتهاد في حال موصوف بوقت مؤقت أو محدود بوقت مؤقت وواقع معين. ولذلك إذا زال هذا الوقت أو زال هذا الوصف خلاص انتهى. وإلا على سبيل المثال مثلا لما يقول ولا عن أهل المدينة في الغناء، أهل المدينة الآن يعني علماء أهل المدينة المشاهير المعاصرين يعني من أشد الناس يعني في مسألة الغناء ونحو ذلك مثلا، فهذا الأمر خاضع لواقع معين، كان في هذه الأوقات أو في هذا الواقع كان يغلب على هذه البلدان هذا الحال. قال قول عبد الله بن المبارك لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، قال لأن غالب الشيعة إنما نشأوا من الكوفة، فلا تأخذوا عنهم من مذهبهم شيئا من طعنهم في الصحابة وغلوهم في أهل البيت. ثم قال ولا عن أهل الشام في السيف شيئا. قال ظاهر كلام المصنف أن الخوارج يغلب أنهم من أهل الشام، فقوله في السيف يعني الخروج عن ولي الأمر وقتال المسلمين، لكن هذا فيه نظر، لأن الخوارج في العراق وليسوا في الشام، أو كان يقصد حربهم مع علي رضي الله عنه. ثم قال ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، قال لأن الاعتزال نشأ من البصرة والتصوف نشأ من أهل البصرة، ده فترة زمنية معينة، انه بالفعل اصل الاعتزال ظهر في البصرة، قصة المشهورة اياها وهي قصة مجلس الحسن البصري رحمه الله تعالى عالم البصرة يومئذ، وكان الحسن البصري يدرس عقيدة اهل السنة ويتكلم بكلام اهل السنة، فكان في بين طلبته وتلامذته واصل ابن عطاء، واصل ابن عطاء مؤسس الإيش الاعتزال والجهمية، فهذا واصل ابن عطاء هذا اعتزل مجلس الحسن البصري رفضا لكلام الحسن البصري في مسألة الأسماء والصفات ونحو ذلك، وصار يجلس في نفس المسجد، كان المساجد قديما كانت كبيرة جدا، فراح في ركن من أركان المسجد وجاء يعني أتى بثلاثة أربعة أصحابه بقى على الطريقة إياها اللي احنا عايشينها على مر الزمن، تلاقي طالب طلع كده مرة واحدة من مجلس بتاع شيخ أو حاجة وراح لم حواليه ثلاثة أربعة على نفس الطريقة، وهو يبقى الشيخ بتاعهم، ويبقى بعد كده هم طيار بقى جماعة نحو ذلك، ويمشوا مع بعض بعد كده ويبقى لهم أصول ونحو ذلك. فواصل ابن عطاء هذا كان يجلس في مكان في ناحية في المسجد هو وثلاثة أربعة كده يعتزلون مجلس الحسن البصري، فكان الحسن هو داخل وبعض يعني اهل العلم يرونهم، فكان يقول هؤلاء الذين اعتزلونا، فسموا من هذا اليوم بماذا؟ بالمعتزلة، وصار لهم بعد ذلك اصول ونحو ذلك. ثم قال ولا عن اهل خراسان في الارجاء شيئا، قال لان الارجاء نشأ في قطر خراسان ومن أقطار بلاد فارس، وكانت بلادا واسعة وبلادا فيها علماء وبلادا فيها خير كثير وعادات طيبة، لكن نبت فيها مذهب الإرجاء، والإرجاء هو إخراج العمل عن حقيقة الإيمان، فيقولون الإيمان لا يدخل فيه العمل، فالإنسان مؤمن ولو لم يعمل ما دام أنه مصدق بقلبه. كل ده تعرضنا له إخواننا قبل ذلك في الكتاب يعني مرارا. وبعضهم يقول مصدق بقلبه وناطق بلسانه، يعني بعض المرجئة دول طوائف، بعضهم يقول مجرد المعرفة، بعضهم يقول مجرد التصديق والنطق باللسان، وبعضهم يقول حتى ولو لم يصدق بقلبه ما دام يعرف مجرد معرفة فهو مؤمن، والعمل لا يدخل في الإيمان عند جميع فرق المرجئة. الإنسان مؤمن عندهم ولو لم يعمل، هذا مذهب المرجئة. والمذهب ده للأسف من أكثر المذاهب يعني بقاء في الناس، وإن لم يتسمى الناس به ولم ينظر الناس عليه في هذه الأزمان كما كان في الأزمان القديمة، لكن هو أكثر المذاهب يعني ترك آثاره في المسلمين للأسف، وهو مذهب المرجئة الفاسد، وهو المذهب اللي بيعبر عنه كثير من المسلمين بالتعبير العام البسيط جدا، يقول ربنا رب قلوب، وإن بعضهم يقول بينه وبين ربنا عماص، وتجد لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ونحو ذلك، أو بعضهم يصلي ويصوم ويرتكب الموبقات ويقول ربنا رب قلوب ونحو ذلك. هذا كله من آثار يعني الفكر الإرجائي هذا في المسلمين. قال وهذا مذهب باطل، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ما يتكون الإيمان إلا من هذه الأمور الثلاثة، لأنه من اعتقد بقلبه ولم ينطق بلسانه فهذا شأن الكفار، لأنهم يعرفون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، واليهود والنصارى يعرفون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا مؤمنين. لو كان الإيمان مجرد المعرفة، طيب ما هو اليهود والنصارى كانوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم صادق، إبليس كان يعرف أن الله ربه، ومع ذلك هو أكفر من كفر بالله عز وجل. قال أو اعتقادهم بالقلب دون النطق باللسان، بعضهم يقول النطق باللسان يكفي ولو لم يعتقد، فيلزم على هذا أن المنافقين مؤمنون والله جل وعلا نفى عنهم الإيمان. قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قوله ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا، قال الصرف بيع النقد بالنقد لأنهم يتساهلون فيه، هذا لعل كما أشرنا في فترة من الزمان معينة نحو ذلك، أنه ربما غلب عليهم هذا الحال. نعم، كما هو أحيانا بعض البلدان يغلب عليها عرف معين فربما يبقى هذا العرف سائدا، وربما يستمر هذا العرف زمنا ثم ينقطع. نعم. قوله ولا عن أهل المدينة في الغناء، قال لأن منهم من يبيح الغناء ولا يرى في الغناء بأسا فلا يؤخذ عنهم في هذا شيء. نقف على قوله وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة إلى آخره، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.